أغلى أنقى أنقى. أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية. أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية. أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية. أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية. أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية. العيش عيش الهامجية. سابقي خيل الأماني أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخل لله نية. سابقي خيل الأماني واركبي أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخل لله نية. زادك الإيمان تمضي بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية. زادك الإيمان تمضي بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية. والأباطيل الدعية. ليس حبنا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبنا أن تكوني مثلما كانوا غبية. ليس حبنا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبنا أن تكوني مثلما كانوا غبية. أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بنية. أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بنية. الشرع أن يرمى بنية. سجية. صانه المختار يوما حسبكم هذه صفية، يرفل الحب بدين الله في أحلى سجية. أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية. أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية. بما صنت نقية. كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية. اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية. اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية. اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية.